مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 يونيو 2024. في عناوين هذه الحلقة: هل يحتدم الصراع بين حمزة الغامدي وسيف العدل على قمة القاعدة؟ عن هذا الصراع وعن شخصية حمزة الغامدي نتحدث هذا الأسبوع إلى الباحث كيفين جاكسون، مدير الأبحاث في معهد تحليل الإرهاب في باريس وصاحب مدونة All Eyes on Jihadism. فلول القاعدة في باكستان تنبذ الجهاد العالمي وتنضم إلى طالبان TTP. قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي تكشف عن أكثر قياديي داعش تنفذاً اليوم. وهيئة تحرير الشام تفرج عن المعارضين عصام خطيب وأبي شعيب المصري. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في 11 يونيو الجاري عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن القيادي في القاعدة حمزة صالح بن سعيد الغامدي. بحسب بيان الخارجية، حمزة هو عضو مجلس شورى القاعدة، كان مقرباً من أسامة بن لادن منذ الثمانينيات ومسؤولاً عن الفريق المكلف بحمايته. في العامين الأخيرين برز اسم حمزة الغامدي ضمن موقعين على تعهد من العام 2014 بمبايعة وتنصيب أمير للقاعدة في حال وفاة أيمن الظواهري، كما برز اسم الغامدي كمنافس لسيف العدل على تولي هذا المنصب. فأي نوع من الرجال هو؟ أيمن دين الذي اخترق القاعدة لحساب الاستخبارات البريطانية كتب على منصة إكس إنه التقى الغامدي في صيف 1997 في جلال أباد شمال أفغانستان، وقال عنه إنه كان طيب المعشر ولماحا، والأهم أنه كان مؤمنا بتنظيم القاعدة وقيادة أسامة بن لادن المعارك الملحمية في آخر الزمان. بعد قليل نلتقي مع كيفين جاكسون، مدير الأبحاث في معهد تحليل الإرهاب في باريس وصاحب مدونة All Eyes on Jihadism، للحديث أكثر عن حمزة الغامدي. كيفين جاكسون كان من أوائل الباحثين الذين لفتوا إلى موقع الغامدي في تنظيم القاعدة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلن طالبان باكستان عن توسيع قاعدتها باندماج جديد هو 14 منذ مطلع العام الحالي. الصحفي المتخصص عبد السيد قال على منصة إكس إن الجماعة الجديدة التي انضمت إلى TTP تتبع تنظيم القاعدة في منطقة ذراع إسماعيل خان، كان يقودها القيادي المخضرم بدر منصور حتى قتل في 2012 في وزيرستان. اليوم يقود الجماعة مساعده خطاب منصور. يعلل عبد السيد انضمام فلول القاعدة في باكستان إلى TTP بتجميد نشاط القاعدة هناك طوال السنوات الماضية، وعليه ظهرت TTP خيارا مناسبا للمقاتلين، خاصة بعد أن نجح طالبان في تولي الحكم في أفغانستان، مثبتين بذلك أن العمل على أجندة محلية يحقق نتائج أكثر واقعية من الجهاد العالمي الذي بشرت به القاعدة. ويتابع عبد السيد: منذ تولى مفتي نور والي محسود زعامة TTP في يوليو 2018، ركزت الجماعة نشاطها على الأجندة المحلية باستهداف القوات الباكستانية حصرا ومحاولة تحقيق مخرجات مشابهة لما حصل في أفغانستان في أغسطس 2021. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في 31 مايو الماضي أعلنت القيادة الأمريكية الإفريقية المشتركة عن تنفيذ هجمة جوية استهدفت مقاتلي داعش قرب بوساسو شمال الصومال. بيان الأفريكوم ذكر أن الهجمة أسفرت عن قتل 3 من داعش. هذا الأسبوع وفي 15 يونيو تحديداً نقلت وسائل إعلام أمريكية عن 3 مسؤولين أن الهدف من الهجوم كان عبد القادر مؤمن زعيم داعش الصومال، والذي يعتقد أن دوره القيادي اليوم يتعدى شرق إفريقيا إلى داعش العالمي. إلا أن المسؤولين لم يؤكدوا ما إذا كانت الهجمة نجحت في تحييد مؤمن. ومن باب الصدفة ربما كتب حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي في تاريخ 10 يونيو أن عبد القادر مؤمن هو أحد 3 من الأكثر نفوذاً في تنظيم الدولة اليوم. 3 هم أبو خديجة العراقي أمير مكتب بلاد الرافدين والإداري الأكثر نفوذاً في العراق والشام، وشهاب المهاجر أمير خراسان والمسؤول الأول عن العسكر والإعلام في الولاية، والرجل الثاني إدارياً في مكتب الصديق، وعبد القادر مؤمن أمير مكتب الكرار والأكثر نفوذاً في إفريقيا، خاصة بعد أنباء قتل أبو مصعب البرناوي أمير مكتبي الفرقان والأنفال. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أفرجت هيئة تحرير الشام هذا الأسبوع عن دفعة جديدة من معارضيها، من أبرزهم المحامي السوري عصام الخطيب والشرعيان المصريان أبو شعيب وأبو ذر. يوم 10 يونيو أفرج عن الخطيب وأبي شعيب اللذين اختطفا في عزاز يوم الجمعة 21 يوليو الماضي. الدكتور إبراهيم شاشو رئيس التفتيش القضائي في الهيئة قال إن الإفراج جاء بوساطة منه شخصيا. معرفات موالية للهيئة نشرت وثيقة تعهد قالت إن الرجلين وقعاها متعهدين بعدم التعرض للهيئة وبكفالة الضامن شاشو. معرفات معارضة لفتت إلى أن الوثيقة أخذت بالإكراه وبالتالي لا قيمة لها. الأهم أن لفتت هذه المعرفات إلى الوضع الصحي المتردي لخطيب وأبي شعيب، إذ بدا عليهما الضعف الشديد. وفي 15 يونيو أفرجت الهيئة عن أبي ذر المصري، وكان شرعيا في حراس الدين قبل أن يستقل عنهم. اعتقل في أبريل 2021 بعد أن نجا من قصف للتحالف في أكتوبر 2020. برزت في هذه الإفراجات مسألة تتعلق بدور إبراهيم شاشو الذي استبشر به المعارضون خيرا قبل أسابيع عندما انتقد سلوك الهيئة تجاه الحراك الشعبي المتواصل في إدلب. لاحقاً ظهر شاشو إلى جانب الجولاني مدافعاً عن حاكميته. الشرع المنشق عن الهيئة أبو يحيى الشامي كتب منتقداً تصدر شاشو مشهد الإفراج عن خطيب وأبي شعيب، معتبراً أنه يمارس أخطر دور مع الجولاني اليوم ضد الشورى والعدل، فينتهي إلى أن شاشو يعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يخرج المعتقل لقاء تعهدات بألا يتدخل في الشأن العام ويترك هذا الشأن للجولاني، فيكون أكمل الدور. الجولاني يعتقل ليكتم صوت الحق، وشاشو يطلق ليكتم صوت الحق، فلا يكون بعد ذلك إلا استمرار استبداد الجولاني فلا شورى، واستمرار أحكام الجولاني الأراغوزية فلا قضاء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بالعودة إلى الوضع الصحي المتردي الذي بدا على خطيب وأبي شعيب، لفت منشور للشيخ أبي هاشم الرفاعي يقول إن ميزانية إنفاق الهيئة على إنشاء السجون بلغ أكثر من موازنة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بأضعاف كثيرة، وذلك في الفترة من 2020 إلى 2024. وعلق: انظر رعاك الله إلى كيان سني، ساخرا من عبارة يرددها كبار مسؤولي الهيئة خاصة أحمد زيدان، إذ يعتبر الهيئة خط الدفاع الأخير عن الكيان السني في سوريا. وبالحديث عن هذا الكيان السني وعن أحمد زيدان، يواصل الرجل نشر صور له من أفغانستان التي زارها أخيرا والتقى فيها بشخصيات طالبانية وازنة. في تاريخ 14 يونيو نشر صورة له مع وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر. وكما أن زيدان يحتفي بزيارته إلى أفغانستان، كذلك معرفات طالبانية تحتفي به. هذه الزيارة وهذا السلوك من طالبان لا شك سيسبب أزمة أخلاقية لدى مؤيدي طالبان من معارضي الجولاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منذ 4 يونيو راجت أنباء بأن زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني أصيب بمرض أقعده عن المشاركة في فعاليات عامة. هذا الأسبوع قالت حسابات معارضة إن خبر المرض تأكد وأن الرجل يعيش على سيروم التغذية، فيما نقل آخرون مثل حساب قص الصراع في الشام أنه تأكد تعرض الجولاني لحقن بمادة سامة قد يشفى منها وقد يموت ببطء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ونرحب هذا الأسبوع بالباحث كيفين جاكسون، مدير الأبحاث في معهد تحليل الإرهاب في باريس وصاحب مدونة All Eyes on Jihadism. أبحاثه منشورة في جهادك ومركز مكافحة الإرهاب التابع لكلية ويست بوينت. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ جاكسون. Thanks for having me. أهلا وسهلا فيك دائما. ربما كنت الوحيد بين الباحثين الذين بحثوا في سيرة حمزة الغامدي باعتباره خليفة محتمل للظواهري. نسألك أولا عن الإعلان الأمريكي بتحديد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه. ماذا يعني هذا الإعلان؟ هل هو إشارة لحظوظ الغامدي في التنظيم؟ Well, it's always difficult to understand the timing and standards of this type of announcements. يقول كيفين جاكسون، من الصعب دائما فهم توقيت أو معايير مثل هذه الإعلانات، سواء كانت مكافآت أو تصنيف من قبل الخزينة الأمريكية. فأتساءل دائما لماذا خصوا هذا الفرد في هذا التوقيت بينما تركوا آخرين لهم أقدمية. حتى إنني أشرت إلى هذه النقطة في السيرة التي كتبتها للغامدي في سبتمبر الماضي. استغربت وقتها أن أمريكا لم تضع مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه رغم أهمية دوره في تنظيم القاعدة. لا نعلم حقيقة إن كان هذا الإعلان مرتبطاً بمعلومات استخباراتية حديثة حول تورط الغامدي ربما في هجمات ضد أمريكا أو مصالح أمريكية في الخارج، ولكن إن كانت هذه هي الحال فقد أخفت أمريكا تلك المعلومات، لأنني لاحظت أن المعلومات المذكورة في نص الإعلان كانت مستقاة من البحث الذي أجريته عن الغامدي. أعتقد أن هذا النوع من الإعلانات يمر في إجراءات بيروقراطية متشابكة، وأعتقد أن الإعلان هذا عن الغامدي كان يحضر له منذ فترة طويلة وربما أكثر من اللازم. فبالرغم من أن الإعلان جديد، إلا أن الغامدي كان تحت الرادار الأمريكي منذ وقت طويل، فليس الأمر وكأن الأمريكيين علموا بوجوده اليوم. أعتقد أنه كان محل اهتمام الاستخبارات الأمريكية لمدة 20 عاماً على الأقل. ربما لم يكن السبب هو موقعه في تنظيم القاعدة في بداياته، ولكن لا شك أن السبب كان قربه من أسامة بن لادن. لنتذكر أنه منذ 2001 حقق الأمريكيون مع عدد من أصدقائه القدامى داخل القاعدة ممن كشفوا عن علاقة الغامدي الوثيقة مع بن لادن، وحقيقة أنه كان من القلائل الذين لازموا زعيم القاعدة قبل سقوط طالبان وحتى بعد سقوط طالبان وبعد مرحلة تورا بورا. ظل الغامدي قريبا من بن لادن ومن نفر من القياديين منهم أيمن الظواهري. وعليه، وبما أن الأمريكيين كانوا يبحثون عن أي شخص يستطيع الوصول إلى أسامة بن لادن بعد أحداث 11 سبتمبر، فلا بد أنهم اهتموا بشخص مثل الغامدي، خاصة وأنه بعد تورا بورا وبعد أن غادر أسامة بن لادن تواترت الأنباء أن الغامدي ظل إلى جواره في 2004 عندما اعتقل الأمريكيون حسن جول، وكان ميسراً باكستانياً للقاعدة وكان اعتقاله مهماً في تعقب أسامة بن لادن. قال حسن جول إن أسامة بن لادن كان على الأرجح يختبئ في باكستان مع 3 آخرين، ذكر منهم أبو أحمد الكويتي الذي كان مرسال بن لادن والغامدي كفرد من الحاشية التي أحاطت به. ولهذا وبالرغم من أن أمريكا لم تصنف الغامدي أثناء البحث عن بن لادن، إلا أنهم كانوا مهتمين جدا بالعثور عليه من أجل الوصول إلى بن لادن. وحتى بعد موت بن لادن لا أعتقد أن الاهتمام به انتهى، والسبب هو أن الغامدي صعد في سلم القيادة داخل القاعدة وأصبح قائدا رفيعا قبل 10 أعوام تقريبا. لا أعتقد أن أمريكا علمت بهذا الأمر، ولكن هذه المعلومات طفت إلى السطح في مطلع 2019 عندما سربت هيئة تحرير الشام مراسلات داخلية في القاعدة كتبها أعضاء مجلس شورى القاعدة متعهدين بالالتزام بوصية أيمن الظواهري بخصوص تعيين خليفة له. الغامدي كان أحد أعضاء مجلس الشورى هؤلاء. الآن مع هذا الإعلان تكون أمريكا قد أعلنت أنها تعتبر الغامدي هدفا ذا قيمة نظرا لدوره داخل القاعدة وخلفيته المتميزة كأحد الأفراد القليلين الباقين داخل التنظيم ممن لهم علاقة مباشرة بهجمات سبتمبر. أمريكا أطلقت على هؤلاء اسم الشخصيات العريقة والغامدي أحدهم. The US called this type of people legacy figures, legacy Al-Qaeda figures. So, and Al-Ghamidi is one of them. Yeah. إذن أستاذ كيفين جاكسون، ماذا يعني هذا الإعلان بالنسبة للغامدي نفسه؟ هل سيكون له أثر في صراع محتمل ربما بين الغامدي وسيف العدل على الزعامة؟ I think that this announcement will have an impact, but more on the daily routine of Al-Ghamidi. يقول كيفين جاكسون، أعتقد أن للإعلان أثر أكبر على الروتين اليومي للغامدي. لا شك في أن الغامدي كان يدرك أنه هدف للاستخبارات الأمريكية حتى قبل هذا الإعلان، وقد نجح في العمل في الخفاء طوال هذا الوقت. كثير من رفاقه الذين ألقي عليهم القبض بعد هجمات سبتمبر تحدثوا عن دوره داخل القاعدة، ورغم أن أمريكا أعلنت اليوم عن مكافأة بخصوصه، إلا أنه كان على قائمة المطلوبين طوال 20 عاماً الماضي. في 2005 وضعت السعودية اسمه وصورته في قائمة الجهاديين المطلوبين، ولهذا أعتقد أن الرجل كان يحتاط أمنيا حتى قبل هذا الإعلان، وربما كثف احتياطه بعد قتل الظواهري في كابل 2022 الذي أثبت أن أمريكا كانت لا تزال تتصيد كبار قيادي القاعدة. رغم هذا أعتقد أن هذا الإعلان سيتسبب في اختفاء الغامدي عن السطح، وهنا يكمن أثر الإعلان. فلطالما دعت القاعدة أفرادها رفيعي الشأن المعرضين للاعتقال كهدف للاستخبارات الأمريكية، دعتهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر، على نحو ما حدث في 2010 عندما تحول الاهتمام إلى أنور العولقي ونشرت حوله التقارير الإعلامية باعتباره على قائمة أولويات أمريكا. في ذلك الوقت دعت القيادة المركزية للقاعدة أن يتخذ العولقي احتياطات أمنية وأن يغير طريقة حياته وأن يقلل من حركته واتصالاته وتواصله مع الآخرين، وهذا الأمر سيحدث مع الغامدي. وبالنظر إلى موقع الغامدي داخل تنظيم القاعدة، فلا شك أنه سيحتاج إلى التواصل مع الآخرين. في هذه الحالة تدعو القاعدة أفرادها المطلوبين إلى استخدام الرسائل المشفرة بدل المباشرة، وتقليص عدد حاملي الرسائل إلى 2 أو 3 من الموثوقين من جمهور الأنصار في منطقة أفغانستان باكستان الذين يشكلون نقطة الوصل بين الغامدي والعالم الخارجي. Ansar from the Afghanistan-Pakistan region who help wanted men like Al-Ghamidi to maintain contact with the outside world. أستاذ كيفين جاكسون، كتبت كثيرا عن حظوظ الغامدي في أن يكون خليفة للظواهري. إلى أي درجة يتفوق الغامدي على سيف العدل في هذا السباق؟ Well, I think that Al-Ghamidi, even though he's not household name like Saif al-Adl is definitely on the shortlist. يقول كيفين جاكسون، بالرغم من أن الغامدي ليس اسما معروفا كما هو سيف العدل، إلا أنه من دون شك ضمن قائمة قصيرة لمرشحين محتملين لتولي منصب الزعامة. فمن ناحية هو يتمتع بالأقدمية، وباعتباره عضوا في مجلس شورى التنظيم فإنه العضو الأكثر أهمية في التنظيم. تضاف إلى ذلك الخبرة الجهادية القتالية، وهي أفضلية تتاح لقلة قليلة داخل القاعدة. فالغامدي من الجيل الأول من العرب الأفغان الذين قاتلوا ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في الثمانينيات، ولم يكن قد بلغ 20 من عمره، كما شارك في معارك مهمة مثل جاجي في عام 1987 والتي قادت إلى تأسيس القاعدة، وقاتل كذلك في معركة جلالباد في 1989، كما قاتل في أفغانستان في مطلع التسعينيات تحت قيادة خطاب الشهير. في منتصف التسعينيات تمتع الغامدي بسمعة طيبة داخل دوائر العرب الأفغان، ويذكر أيمن دين أنه في العام 1997 كان الغامدي أشبه بأسطورة في أوساط الجهاديين الشباب. وما يجعل الغامدي مرشحا قويا لزعامة القاعدة هو استحواذه على إرث بن لادن الذي تعرف عليه في الثمانينيات وقاتل إلى جانبه في أفغانستان وفي الخطوط الأولى في جاجي وجلالباد، وكان مسؤولا عن أمن بن لادن في أفغانستان في نهاية التسعينيات، وظل فردا من حاشية بن لادن حتى بعد هجمات سبتمبر عندما أصبح بن لادن أكثر عزلة عن العالم. ظل الغامدي قريبا منه، وحتى عندما فر من تورا بورا مع الظواهري وقلة آخرين إلى كونار كان الغامدي معه. لهذا أعتقد أن قربه من أسامة بن لادن وإرثه هذا الذي ذكرناه سيعزز شرعية الغامدي كمرشح للزعامة، كما حدث مع نصير الوحيشي زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العرب الذي كان مع الغامدي قريبا من بن لادن أثناء وبعد مرحلة تورا بورا. يضاف إلى كل هذا أن الغامدي يتمتع بعلاقات قوية كونها داخل أفغانستان منذ منتصف الثمانينيات، فكان على علاقة بشخصيات وقياديين من مختلف المجالات بمن فيهم شخصيات من حلف الشمال بزعامة مسعود. ولهذا أعتقد أنه إن كان اسمه غير معروف في أوساط الجهاديين الشباب إلا أنه معروف ومعلوم لدى الحرس القديم في أفغانستان وباكستان وما أبعد من ذلك في اليمن والخليج، حيث يتمتع بعلاقات تاريخية. وأخيرا النقطة التي تسجل الغامدي هو أنه شخصية خالية من الشوائب مقارنة بسيف العدل الذي فيه خصال جدلية. فمثلا يقال إن الغامدي يقيم في أفغانستان وليس في إيران كسيف العدل، وهو الأمر الذي شوه سمعة سيف العدل وحضوره. فالمنغصات التي تحيط بسيف العدل باعتبار وجوده في إيران كانت محل انتقاد من الجهاديين، كما أن شخصية الغامدي تختلف عن شخصية سيف العدل الذي يأخذ عليه الجهاديون حدة طبعه وأسلوب إدارته الصعب، الأمر الذي تسبب في إغضاب كثيرين حوله على نحو ما حدث في الخلاف بين جبهة النصرة والقاعدة المركزية. كيفين جاكسون، شكرا جزيلا لك. Thanks to you, Nihad. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.